وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، كان يقول صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. دعاء في الاستغفار من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، أوتي جوامع كلام، دعاء شامل يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تأدب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وهو من هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الكلمات، يقول: اللهم أو رب اغفر لي خطيئتي وجهلي. يا رب اغفر لي خطيئتي، الذنب اللي أنا عملته، خطيئتي وجهلي. إما الخطيئة اللي فعلتها عن جهل بغير علم، أو يا رب الأمور اللي أنا فعلتها وأنا جاهل بها، يعني أنا فعلت أشياء وأنا لا أعلم، لا أذكر هذه الأشياء، خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله. الإسراف مجاوزة الحد. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا الدعاء ده، رب اغفر لي، ان انت تقول كده: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي. ان الجهل احيانا الانسان يكون جاهل ان الحاجه دي حرام فيعملها ويصر عليها بسبب الجهل، فالجهل وصله للحرام ده، فيقول: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري كله. الاسراف تجاوز الحد، تجاوز الحد ان الانسان يقع يتعدى حدود ربنا سبحانه وتعالى، يبص على الحرام، يتكلم حرام، يغتاب، ينم، يأكل مال حرام، يضيع الصلاة، إسراف، أسرف على نفسي. وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، لأن في أمور أنا عملتها ونسيتها، في أمور أنا زمان وقعت فيها ومش فاكرها، وحاجات أنا عملتها من كبائر الذنوب وما توبتش منها، فأنا مش فاكر، مش مستحضر إن في السنة الفلانية في اليوم الفلاني أنا عملت كذا، فأنا مستحضر ذنب معين بتوب منه أو بستغفر منه، ففي أمور أنا عملتها ونسيتها خلاص. فتقول: وما أنت أعلم به مني. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي. فأحيانا الإنسان يقع في خطأ بغير عمد. احنا قلنا في قصة موسى عليه السلام لما قتل نفس فوكزه موسى فقضى عليه وغير متعمد، يعني لم يتعمد أن يقتله، قتل خطأ، فقال: رب اغفر لي خطاياي وعمدي، يعني الذنب اللي وقع مني خطأ بغير قصد، والذنب اللي أنا كنت متعمد، يعني فعلا هو عمل ده وهو متعمد قاصد أنه يقع في المعصية دي ويخالف الأمر. فتقول: رب اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي. الهزل أن الإنسان هو بيهزر كده ويقول لك: ده احنا بنشتم بهزار، ده احنا بنجيب في سيرة فلان ده هزار، ده مثلا بيسخر من آية أو يحط الآية أو الحديث في موطن في يعني تنقص من كلام ربنا سبحانه وتعالى وعدم تعظيم، زي الكوميكس اللي بتعمل، فيبقى في هو بإيه بيهزر. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، بيهزر. فالهزل ده أحيانا الإنسان في ساعة الهزار ممكن يغلط، ممكن يقع منه الخطأ والمعصية وهو بيهزر. فقال: وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، يعني كل اللي سبق ده كل ده عندي، أنا معترف بيه، يعني أنا بعمل ذنوب وبنساها، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، أحصاه الله ونسوه. وفي حاجات بعملها وأنا متعمد، وحاجات وأنا مش متعمد، وفي ذنوب تانية أنا عالم بالذنب ده، وحاجات أنا جاهل فيه، وفي حاجات أنا كنت متعمد وقاصد وأنا بتكلم بجد، وفي حاجات أنا عملتها وأنا في الهزل بهزر. فقال: وكل ذلك عندي. ثم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ما قدمت يعني الذنوب القديمة اللي أنا عملتها، كل الذنوب اللي أنا عملتها، يا رب اغفر لي ما قدمت وما أخرت، يعني اللي أنا هعمله في المستقبل ممكن يقع مني على سبيل التقصير والجهل والإسراف، اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. ما أسررت يعني الذنوب اللي أنا عملتها في السر محدش عارف عنها حاجة. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني لو أرخى ستوره وهو بيعمل معصية، في ذنوب عملها في السر محدش يعرف. فبيقول: يا رب اغفر لي الذنوب دي، اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، الحاجات اللي أنا كنت بتجرأ وبجهر بيها وبعلنها وبنزل الصور بتاعتي وأنا بعمل حرام، وبنزل فيديوهات اللي بينشر حاجاته هو بيرقص، ولا فيديوهاته هو بيغني، ولا واحدة تنزل صور مش يعني فيها لبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، فدي حاجات أنا أعلنت بيها، ذنوب أنا أعلنت بيها. فالذنوب اللي أنا عملتها في العلن دي يا رب اغفرها لي، واللي أنا عملتها في السر يا رب اغفر لي الذنوب دي، رب اغفر لي، شوف التفاصيل، اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أنت المقدم وأنت المؤخر، يعني يا رب أنت على كل شيء قدير، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت تقدر على أن تغفر لي هذه الذنوب، وأنت على كل شيء قدير. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكل هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لربه بغفران الذنوب والخطايا، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه كان من باب الشكر لله عز وجل وتعليما لأمته، من باب الشكر لله سبحانه وتعالى وإظهار العبودية وتعليما للأمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل، شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيصلي صلاة تهجد في قيام الليل، وإحنا بقى إحنا دلوقتي إن شاء الله الكلام ده تسمعوه في رمضان، وإنت هتكون بتصلي تهجد، بتكون بتصلي في قيام الليل، ده دعاء الاستفتاح اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستفتح به الصلاة، يعني صورة من صور دعاء الاستفتاح. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول إيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. شوف الثناء على الله سبحانه وتعالى ده باختلاف الروايات. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. شوف الثناء، النبي عليه الصلاة والسلام المقدمة اللي قبل الدعاء ويطلب في الآخر المغفرة، لكن شوف المقدمة اللي قبل الطلب، شوف الثناء على الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد، يثني على الله سبحانه وتعالى ويحمد الله سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، القائم على شؤون السماوات والأرض، كل الخلق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الله سبحانه وتعالى هو القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فتقول: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق. شوف كأن الإنسان بيعمل إيه يا جماعة؟ كأنه بيذكر نفسه بأركان الإيمان، يتذكر المعاني دي. لك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، الوعد بالجنة ووعد الله سبحانه وتعالى حق، ووعدك حق، وقولك حق، القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام حق، وقولك حق، ولقاؤك حق. كأنك بتعمل إيه؟ تفكر نفسك إن اللقاء ستقف بين يدي الله، وهذا اللقاء حق، يعني مفيش حد هيعدي منه، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق. كأن الإنسان بيعدي على أركان الإيمان كلها، كل ده في مقدمة الدعاء. ليه؟ علشان الإيمان يمتلئ في قلب الإنسان ده، يزيد في قلب الإنسان، وقاعد يذكر نفسه إن في آخرة وفي حساب والساعة والوقوف بين يدي الله، وفي جنة وفي نار، وفي رسل وأنبياء، وفي كتب، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق. ثم يقول: اللهم لك أسلمت. شوف الأدب، شوف الرقي في الدعاء، الثناء على الله سبحانه وتعالى، شوف إظهار الافتقار والتذلل والعبودية. يقول: اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت. لك أسلمت وبعدين ترتقي، لك أسلمت وبك آمنت، وبك آمنت، إسلام بعدين إيمان، ومقتضى الإيمان وعليك توكلت. يعني يا رب أنا أعتمد في كل أموري عليك يا رب، إن أنا ضعيف لا أملك لنفسي شيئا، فأقول يا رب عليك توكلت وإليك أنبت. يعني أرجع إلى الله سبحانه وتعالى في كل الأمور، إما أرجع بالتوبة أو إن أنا برجع لربنا سبحانه وتعالى في كل شيء. إليك أنبت يا رب، يعني زي ما تقول ولله المثل الأعلى، فلان ده ليه كبير، فأنا يا رب أنا بقول يا رب أنا أرجع إليك في كل شيء، إليك أنبت. يعني الحكم في أموري في الحياة أنا برجع لحكم ربنا سبحانه وتعالى، أشوف الشرع بيقول إيه، أشوف كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإليك أنبت. قال: وبك خاصمت. بك خاصمت يعني، بك خاصمت يعني بكلامك وبشرعك وبدينك خاصمت، يعني أنا أخاصم في الله. وحتى إقامة الحج على الناس في المجادلة وفي المناظرة، إن أنا بشرع ربنا سبحانه وتعالى بك خاصمت، بكلامك وبوحيك خاصمت، وإليك حاكمت. إليك حاكمت يعني يا رب أنا أتحاكم لشرعك ولحكمك. يعني لما يحصل خلاف بيني وبين أهلي، لما يحصل خلاف بيني وبين صاحبي، لما يحصل خلاف بيني وبين شريكي في الشغل، أرجع لمين؟ إيه اللي يحكم بيننا؟ قال: وإليك حاكمت. أرجع لربنا سبحانه وتعالى، لكلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإليك حاكمت. قال: كل المقدمة دي ليه؟ قال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إلهي لا إله إلا أنت. في رواية قال: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو لا إله غيرك. فنتعلم في الحديث إن أنت إزاي تدعي ربنا، إزاي وأنت داخل على الصلاة قبل ما تبدأ، أنت لسه يعني لسه تبدأ في قراءة الفاتحة، ولسه تبدأ في قيام الليل، كأن ده تهيئ للقلب. أنت داخل على القراءة فدعاء الاستغفار، ليه؟ لأن الذنب بتاعك هو الحائل بينك وبين فهم كلام الله سبحانه وتعالى، وبين أن المعاني اللي الإنسان يتلقاها في قيام الليل، فأنت بتدعي بالدعاء ده. ولذلك إن الإنسان أعظم الدعاء اللي يسأل ربنا سبحانه وتعالى من أعظم الأدعية أن تطلب المغفرة، لأن الذنوب دي هي العدو بتاعك، عدوك بعد الشيطان وبعد النفس هو ذنبك، والذنب ده قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يعني الشيطان يوقع الإنسان بسبب الذنب ده. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الحديث: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. شوف الجمال، الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم غافر الذنب، فيقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. عايز المغفرة؟ عندك ذنوب ونفسك ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك ويتجاوز عنك ويغفر لك. إنك ما دعوتني، الدعاء هو، ورجوتني، الرجاء، طمع في رحمة الله، طمع في مغفرة الله. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. غفرت لك على ما كان فيك يعني ما كان فيك من الذنوب ولا أبالي. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، يغفر الذنوب سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا. غفرت لك على ما كان فيك، في رواية غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني العيوب اللي عندك الله سبحانه وتعالى أعلم بها ويغفرها سبحانه وتعالى. قال: غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. ثم قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. يعني لو أنت عامل ذنوب من الأرض للسماء وشايفها كده قدامك، يعني الذنوب ارتفعت لحد السماء، عنان السماء، قال: ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. شوف يا جماعة سعة مغفرة الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا ابن آدم إنك لو أتيتني. ما احنا قلنا الدعاء والرجاء، بعدين التوحيد والإخلاص سبب في مغفرة الذنوب. ثم قال: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاي، بملء الأرض خطاي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. يعني الاستغفار سبب في مغفرة الذنوب، والتوحيد إخلاص لله سبحانه وتعالى. قال: لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني لو جاي يوم القيامة بملء الأرض ذنوب وخطاي، قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث ده من أعظم الأبواب في الرجاء. يعني الإنسان هو تلاقي واحد يقول لك: أنا عملت ذنوب كتير قوي، هو ممكن ربنا يغفر لي؟ حيث بيرد عليك الله سبحانه وتعالى يقول: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن لما نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر في الركوع يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله، يقسم بالله صلى الله عليه وسلم، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. 70 ده لبيان الكثرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: والله أنا بستغفر وبتوب كتير في اليوم. وفي رواية قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. لذلك الإنسان لما يعرف ده يفهم أثر المغفرة دي في الآخرة إيه. يعني أنت لما بتقول في الدنيا: يا رب اغفر لي، وأنت في رمضان بتدعي يا رب اغفر لي، والإمام بيدعي يا رب اغفر لنا، وأنت بتقول آمين، طب ده ايه بقى اثر المغفره في الاخره؟ لما تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقررك بالذنوب، يقول: فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، اتعرف ذنب كذا، تذكر الذنب ده، والانسان يعترف ويقر بالذنب، الله سبحانه وتعالى يقول: سترتها عليك في الدنيا. احنا قلنا المغفره هي الستر، سترتها عليك في الدنيا فلم تفضح، وانا اغفرها لك اليوم فلا تعاقب عليه. فمعنى أثر المغفرة ده وأنت بتدعي تقول: يا رب اغفر لي، تستحضر المشهد ده وأنا واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. تخيل، تخيل إنسان عنده ذنوب كتير وما بيستغفرش، حل الإنسان ده يبقى إيه؟ الذنب اللي أنت ما بتستغفرش منه ده موجود في صحيفة الأعمال، يعني هتتفاجأ يوم القيامة إن ده موجود. والذنب اللي ما بتوبش منه وما بتستغفرش منه ده ليه أثر في الدنيا. لذلك الإنسان يبادر بالاستغفار والتوبة. احفظ الدعاء اللي في أول حلقة، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام طلب المغفرة، والدعاء في قيام الليل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتقبل منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.